رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد فدكتا دكة واحدة وتكون الجبال كالعهن وكانت الجبال كثيبا مهيلا وإلى الجبال نصبت وسيرت الجبال فكانت سرابا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وتخر الجبال هدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة هذا فراق ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا وتخر الجبال هدا يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد فدكتا دكة واحدة وتكون الجبال كالعهن وكان في الجبال كثيبا مهيلا وإلى الجبال نصبت وسيرت الجبال فكانت سرابا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وتخر الجبال هدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة وتخر الجبال هدا

اهدي له قذا فدكت دكتا واحدة اهدي له قذا وتكون الجبال كالعهن اهدي له قذا وكانت الجبال كثيبا مهيلا اهدي له قذا وإلى الجبال نصفت اهدي له قذا وسيرت الجبال فكانت سرابا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فتخر الجبال هدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة اهدي له قذا اهدي له قذا فانبجست اهدي له قذا هذا فراق بيني وبينك اهدي له قذا هذا فراق بيني اهدي له قذا اهدي له قذا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا اهدي له قذا فقل ينسفها ربي نسفا اهدي له قذا وتخر الجبال هدا اهدي له قذا يا جبال أوّلي معه والطير وألنا له الحديد اهدي له قذا فدكتا دكتا اهدي له قذا وكانت الجبال كثيبا مهيلا اهدي له قذا وإلى الجبال نصفت اهدي له قذا وسيرت الجبال فكانت سرابا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا